ما حكم سفر المرأة من مصر إلى السعودية بالطائرة بمفردها حتى ولو كان زوجها؟ ليس لأحد السفر لا السعودية ولا من مصر ولا إلى السعودية ولا من النساء إلا المحرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع المحرم. فليس للسعودية ولا غيرها أن تسافر إلا المحرم، سواء من الرياض إلى مصر أو إلى مكة أو إلى جدة أو إلى غير ذلك. الواجب على المرأة لا تسافر إلا بمحرم، إلا عند الضرورة كالمهاجرة التي في بلاد الشرك، ولا يستسلمها محرم تريد أن تخرج إلى بلاد المسلمين، تخرج مع الأمناء، مع ناس الأمناء إلى بلاد المسلمين. أما سفر لحج أو عمرة أو لزوجها أو لكذا أو لكذا، ليس لها تسافر إلا محرم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.